الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله جل وعلا مبينا حقيقة وأمرا لا بد لكل إنسان منه لا يرده مال ولا ملك ولا ناصر إنها ساعة الاحتضار والانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة وفراق الأهل والمال يقول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد جاءت سكرة الموت وما أدراك ما هذا المجيء إنه مجيء لا مناص عنه ولا مهرب إنه بداية نهايتك في هذه الدنيا والإقبال على الآخرة إنها والله ساعة مهولة لا تقر بي شديدة لو تفكرت في حلولها وأنت في نعيم وهناء لهانت الدنيا عليك وصغر عظيمها في عينيك كيف لا وأنت تفارق المال والولد والأحباب والأصحاب إلى دار الحساب أهوال تقول عندها أهوال حتى لم تهي إلى أحد الفريقين فريق بالجنة وفريق بالسعيد ولشدة سكرات الموت التي أصابت خير الأنبياء وأكرم الخلق على رب العالمين وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يدخل يديه في غطو ماء ويمسح بها وجهه كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشى قالت يا كرب أبتا فقال لها أليس على أبيك كرب بعد اليوم اللهم هون علينا سكرات الموت إذا حلت وثبتنا إذا وقعت وثقل اللسان وأغمضت العينان ومدت الأكفان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين في الحديث أنه ما من أحد يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع واستغفر وتاب قال الحسن البصري رحمه الله فضح الموت الدنيا لم يترك لذي لب فرحا فضح الموت الدنيا لم يترك لذي لب فرحا كيف يغفر العبد عن طاعة الله وأداء الصلوات وهو يعلم أن وراء الموت القبر وظلمة والصراط والحساب وشدته أمور شرام مهولة والنهاية جنة أو نار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل مثل الحسن البصري عند موته وقال أنتم ضعيفة وأمر مهول عظيم إنا لله وإنا إليه راجعون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال صلى الله عليه وسلم ناري والدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كرات من ساردي يوم صائف إلا كرات من ساردي يوم صائف فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها فلمعرفة صفة هذا الموت الذي لا يحس ألمه إلا من يعانيه قد قال عمر رضي الله عنه لكعب أخبرني عن الموت فقال يا أمير المؤمنين ومثل سهوه مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم وهو كرجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينتزعها لما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال مثل هذا المصرع فليعمل العاملون اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي وأتوب إليك من جميع ذنوبي لا إله إلا أنت ثم لم يزل يؤكدها حتى مات رحمه الله وانظر إلى تأسفهم على الدنيا وما فيها لعلمهم أنها دار عمل فقد بكى أحد العباد عند موته فقيل له ما يبكيك فقال أن يكون الصائمون ولست فيهم ويذكر الذاكرون ربهم ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم إنه الذي تقدم وصفه كل منا ملاقيه كل منا سيمر بتلك اللحظة اللحظات العصيبة، الأنفاس مضطربة والعين حائرة كثيرة والقلب في وجل وخوف، إنها ساعة الاحتضار التي قال فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سئل عنها وهو يموت فقال: والله لكأني أتنفس من سم إبرة وكأنه كشوك مجرده من قدمي إلى هامتي، هذا هو الموت وشدته. فتذكر عبد الله في تلك الساعة لا تدري من أي الأبواب ستدخل وأي الدارين تسكن، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ميمون بن مهران: من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر في عمله، فإنه قادم على عمله كائنا من كان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون. وقال ربنا جل جلاله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي يعوزه في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف ترى حالك؟ فقال: الموت في عنقي والقبر بين يدي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي، ولكن ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا وقال: اللهم ارحمني وارحم وحشتي في قبري ومصرعي، وارحم مقامي بين يديك يا ارحم الراحمين. قال الخليفة عبد الملك بن مروان في مرض موتي: ارفعوني. فرفعوه حتى شم الهواء وقال: يا دنيا ما اطلبت، ان طويلك لقصير وان كثيرك لحقير، وانا كنا بك لفي غرور. وقيل له في مرض موتك كيف تجده؟ وقيل له في مرض موته كيف تجدك؟ فقال: اجدني كما قال الله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال ابن الشماسي: ان استطعت ان تكون كرجل ذاق الموت وعاش ما بعده، ثم سال الرجعه فاسعف بطلبه واعطي حاجته، فهو متاهب مبادر افعل، فان المغبون من لم يقدم من ماله شيئا ومن نفسه لنفسه. عباد الله، اننا ونحن نسمع قصص السلف ومواقفهم هذه، فحري بنا ان نكون مثلهم في الاجتهاد والعباده والاستعداد للموت قبل حلوله، وليكن المؤمن على خوف ووجل من ربه جل وعلا. واياك ايها العبد الموفق، اياك ان تتقي ذنبا فلا تبالي به ولا تندم على فعله، فان هذا خطر عظيم. وان ابن المنكدر لما حضرته نبات جعل يبكي، فقيل له: ما يبكي؟ فقال: والله ما ابكي لذنب اعلم اني اتيته، ولكن اخاف اني اتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. ان ذكر الموت وكثرته وفضاعته تفزع منه النفوس وتفسد القلوب، ويصلح به العمل ويعظم الاستعداد ليوم الرحيل. ما هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. سئل بعض السلف: ما بالنا نحب الحديث في الدنيا ونكره الحديث في الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. قال المزني: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها، فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا. ولا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلقد كان جد السلف في هذا الباب عظيما فهو سفيان الثوري رحمه الله بكى ليله من الصباح فلما اصبح قيل له اكل هذا قوم من الذنوب فاخذت ابنه من الارض وقال الذنوب اهون من هذه وانما ابكي من سوء خاتمه فهذا من اعظم الذنب ان يخاف الرجل ان تقعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمه الحسنى قال بعض الحكماء اعلم ان الخاتمه السيئه اعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما صنع بهذا ولا عمل به ولله الحمد انما تكون لمن له فساد في العقيده او اصرار على الكبيره واقدام على العظائم فلربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبه فياخذه قبل اصلاح الطويه فيظهر به الشيطان ويقتطفه في تلك اللحظة والعياذ بالله لما نزل الموت بسليمان التيمي وكان من العباد قيل له أبشر وقد كنت مجتهدا في طاعة الله فقال لا تقول هكذا فإني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل فإنه سبحانه يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات فوجدوها سيئات اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين إن الدنيا دار العمل والسجود من طاعة الله قبل الرحيل اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الخروج من دار العمل إلى دار الحساب شديد كما قال الزبير بن عياض رحمه الله الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها شديد فاستعدوا رحمكم الله بالعمل قبل أن يحال بينكم وبينه كما هو القعقاع بن حكيم يقول قد استعددت للموت منذ 30 سنة لو أداني ما أحببت تأخير شيء عن شيء واحتضر بعض الصالحين فبكت امرأته فقال ما يبكيك قالت عليك أبكي قال إن كنت باكية فابكي على نفسك فأما أنا فقد بكيت على هذا اليوم منذ 40 سنة الله أكبر إنه من هؤلاء في قوم من الله والحرص على الطاعات واجتناب المحرمات تأمل بارك الله فيك بساعة احتضارك وحلول الموت بذلك إن مشهد الاحتضار مؤثر مقلق حين تبلغ الروح بالقيوم واقف فوقف صاحبها على باب عالم آخر ومن حوله مكتوب الأيدي عاجزون لا يملكون له شيئا فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قد سلت قدمك ولبست يدك وسقط بصرك وقد سلفانك وهدت أركانك فيا أيها العبد الفقير الذليل اعلم أن من خاف الوحيد قصر عليه بعيد ومن طال أمله قصر أمله كل ما هو آت قريب واعلم أن كل شيء يشغلك عن خالقك فهو مذموم وأن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم أما قليل إليها منتقلون وأما قدمت أيديهم مسرورون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الأعمش كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى بها بكثرة الباكين وإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت زوروا القبور وتذكروا الجنة ونعيمها والنظر إلى رب جل جلاله وتذكروا النار وما فيها من الأبرار والسلاسل والحديد والمقامع وكيف يشرب أهلها شرابا من حميم يسمر به ما في بطونهم والجلود عجبا عجبا لذات الموت كيف يلهو ولقاء بالموت كيف يسمو عجبا لمن يقدم على معصية الله ناصيك الله واحفظنا يا أرحم الراحمين عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه يقولون وما هو ألم يدق موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويوجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه والله ما آتاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذاب وعذابها اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ لنا بالحسنى اللهم احفظ لنا بالحسنى اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فيقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اوحي المؤمن بقدره اوحي ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وذلك قوله جل وعلا: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. رواه البخاري. الله ولي الذين امنوا يؤيدهم ويثبتهم في الشدائد والمحن، ومنها فتنه القتل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قدر الميت اتاه ملكان، اذا قدر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان، قال لاحدهما المنذر وللاخر النفير، يقال لاحدهما المنذر وللاخر النفير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم انك تقول. رواه الترمذي. إن العبد إذا وضع في قدره يلم عليه القدر ثم يرتب الله أهل الطاعة والإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحدهم لمة القدر لنجا سعد بن معاذ، ولقد لم لمة ثم رضي عنه. أحوال عظيمة وشدائد ومحن وبتن، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إذا وضع في قدره ونزل أول منازل الآخرة. يسأل أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان إذا قرأ الجسر يريد وقد عليه وقال: استغفروا لأخيكم اسألوا له التكليف فإنه الآن يسأل. والإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما فتنة القدر فبه يسألون وعنه يسألون. فإذا كان الرجل الصالح أدرك في قدره غير قدر ولا مدحون، ثم يقال له: ما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيك؟ يقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالبينات من عند الله فصدقناه، فيخرج له الفرقة قبل النار فينظر إليها يحكم بعضها لحظة، فيقام الى ما وقاف الله جل وعلا، ثم تخرج له الجنة فينظر زهرتها ومكيرا ويقال لهم هذا مقعدك منها ويقال على الوسيل الجميل وعليه تقعد ان شاء الله. فاذا كان الرجل الجميل يجلس في قبره فبامر فيها ويقال له كما كنت تقول فيقول سمعت الناس يقولون قولهم كيف كما قالوا فيخرج له الغيره من الجنه ينظر الى زهرتها ومكيرا ويقال له الى ما فرض الله عنه ان يخرج له زوجه من النار فينظر اليها تحمل بعضها بعضا ويقال هذا مقعدك منها على السكت وعليه منك